بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في هذا: فكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. لماذا حذف؟ وأن المعطوف على المضاف، أن المضاف إليه هنا مع يعني معطوف على مماثل له. على مماثل ما هو؟ على مضاف يعني معطوف. أن المحذوف والمضاف له سبق له مماثل، يعني قبله مضاف يماثله، هذا ليس المضاف إليه، المضاف الحذف هنا المضاف، حذف المضاف لأنه عطف على مضاف مماثل، مضاف معطف على مضاف، فحذف الثاني لأن له مماثل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي له أضفت الأول، بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي له أضفت الأول. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: يحذف المضاف إليه. هل تكرر الكلام أم هذا شيء جديد؟ قال يحذف المضاف إليه. الأول حذف المضاف. قال يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينه. نعم يحذف تنوينه، أما لو نون هنا انقطع عن الإضافة صار اسما تاما، لكن يبقى المضاف بغير تنوين ليدل على حذف المضاف إليه. قال: وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، كقولهم: قطع الله يد ورجل من قالها. التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. قال: فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها، هنا حذف المضاف إليه لدلالة ما أضيف إليه رجل، لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه، ومثله قوله. مسألة هذه أن يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله، لكن بشرط. هذه الكلمة التي سمعت عن العرب: قطع الله يد ورجل من قالها، هذا المضاف. قال: وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، عطف على المضاف اسم، إذن عطف عليه اسم مضاف إلى مثل ما أضيف إليه الاسم الأول. فرجل السلام عليكم. السلام. رجل مضاف ومن هذا اسم موصول ومن قالها ها مضاف إليه يعني رجل مضاف إليها ما بعده يد هنا مضاف أين المضاف إليه محذوف لكن بهذا الشرط يحذف المضاف المضاف إليه يحذف المضاف ويبقى المضاف بشرط أن يعطف على المضاف اسم مضاف لكنه مضاف إلى المحذوف من الاسم الأول قال ورجل من قال فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه لدلالة ما أضيف رجل رجل أضيفت إلى من قالها إذن يد أضيفت إلى من قالها لكنه محذوف هذا مسوء عن العرب وهذا ربما جاري في اللسان تقول مثلا هذا كتاب وقلم محمد هذا كتاب وقلم محمد كتاب مضاف قال ومثله قوله سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها التقدير سهلها وحزنها سقى الأرضين الغيث فاعل سهل أي سهل الأرض وحزنها يعني الغيث عم المكان السهل أي السهول والجبال الكل. قال التقدير سهلها وحزنها فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه هذا مثل آخر للتوضيح قال هذا تقرير كلام المصنف وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف ما الشاهد فيه يا عبد الرحمن من قبل نادى نعم من قبل نعم يعني لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف الذي بعد قبل ذلك يعني هذه قبل وقبلها من ومن قبل لكنها مجرور بمن ها ما هو مجرور بمن ومن قبلي ها في شاهد آخر في شاهد آخر في البيت نفسه يا بعد في شاهد آخر ومن قبل حيث أبقي على حاله وعطف ولم يعطف على مضاف إلى ذلك في شاهد آخر نعم أوه. أنه حذف المضاف إليه ونيرفه يعني هذه من حالات الإعراب لقابل الشيء يقول هنا حذف المضاف إليه وبقي المضاف على حاله لكنه هنا مجرور مجرور بحرف الجر لكن لا يمنع لأن في الإضافة الجر في المضاف إليه لا في المضاف فالمضاف بحسب العوامل هذا شيء معروف المضاف بحسب العوامل والمضاف إليه مجرور في المضاف سواء كان المضاف مجرورا كان مرفوعا كان منصوبا هكذا لا علاقة لحال المضاف، هو بحسب العوام. جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. قال فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا، يعني لو كان مضافا كيف يأمر؟ قال أبقى على حاله لو كان مضافا، وهنا مجرور، أبقى على حاله لو كان مضافا. وين حاله؟ قبل الإضافة. لا، ما فيه قبل الإضافة. أبقى على حاله لو كان مضافا، كأنه الآن مضاف. كيف أبقى على حاله؟ لم ينون. ذكر هذا قبل. احضروا أذهانكم. أبقى على حاله لم ينون. تقدم قال يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف إليه، يبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينه، يعني لا ينون، يدل على أنه لا يزال مضاف. هل تجتمع الإضافة والتنوين؟ انتبه، هذا القواعد لا تغيب عن ذهنك. لا تجتمع إضافة مع تنوين ولا إضافة مع ال إلا في الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية حتى في بعض الحالات لا في كلها ما تقدم. قال ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف والتقدير من قبل ذلك، ومثله قراءة من قرأ شذا فلا خوف عليهم، أي فلا خوف شيء عليهم. الله أعلم من قرأ بهذا. ولماذا يذكر كما ترى أحيانا القراءة الشاذة؟ يستشهد بها وهي شاذة؟ في خلاف أهل العلم، مذكور في الكتب، ولشيخ الإسلام كلام القراءة التي وردت ثبتت، لكن خلاف هل تثبت بها؟ يقول بعضهم يثبت بها الحكم ولا يقرأ بها، لأنها كلام عربي، يعني الحكم يثبت لكن يقرأ بها لا، لأن متى توفر فيها أركان قراءة صحيحة. قال وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. عندنا هي قراءة من حيث نعم، قراءة من حيث ولا مهملة. قال عملك قرأ يعقوب بالفتح بلا تنوين على عمله، عمل كان مع ضم الهاء، فلا خوف عليهم. العمل عمل كان مع ضمنها، فإن قدرت لها إرابا كان في الشاهد أيضا أو بناء فلا. نعم، يعني الآن يعقوب قرأ فلا خوف عليهم، فكيف سيكون إن قدرت الفتحة فلا خوف، فتحة إعراب فيها شاهد، وإن قدرت فتحة بناء ليس فيها شاهد. إذن لو استدل بقراءة يعقوب أحسن، قراءة صحيحة. قال ومذهب سيبوي أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجلا، ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها، فصار قطع الله يد ورجل من قالها. سهل كونها كيف كانت ثم صارت، أهم شيء الكلام على حذف المضاف أقحم أو لم يقحم. قال فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وعلى مذهب المبرد بالعكس، يعني سيكون الحذف من هنا على قول سيبوي. يعني كان الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها ثم حذف الثاني. يقول المعرف هو حذف الثاني لا حذف الأول، لأنهم يحذفون الثاني لدلالة الأول عليه ولا يحذفون لدلالة الثاني عليه، فيحذفون الثاني. صار قطع الله يد من قالها ورجلا، ثم جاء برجل بين المضاف والمضاف إليه، صار قطع الله يد من قالها، قطع الله يد ورجلا من قالها. قال وقال قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء يكون الاسمان مضافين الى من قالها ولا حذف في الكلام لا من الاول ولا من الثاني. اذن قال رحمه الله ويحذف الثاني. ما هو الثاني؟ انضاف إليه، فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، كحاله إذا به يتصل كأنه موجود، كحاله إذا به يتصل كأنه موجود المضاف إليه، كأنه متصل به بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي له أضفت الأول بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي أضفت الأول على هذا شرط مع الشرط مذكور. قال رحمه الله تعالى فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. قال الشارح رحمه الله أجاز المصنف في الاختيار، قال أي تبعا للكوفيين وهو المختار، وخصه البصريون بالضرورة مطلقا. قال ولما تبعهم الزمخشري رد قراءة ابن عامر الآتية مع تواترها، وردها ابن جرير كذا، لكن سيأتي الرد على ابن جرير رحمه الله في ليلة السادات. إذن مذهب الكوفيين وأخذ به ابن مالك أنه يجوز في الاختيار، يعني في غير ضرورة، يقول في الاختيار في غير ضرورة، فرق بين الاختيار وبين الضرورة. قال أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل بهذا القيد، أن يكون المضاف شبه فعل كما سيأتي، وشبه الفعل سيأتي معه، فيفصل بين المضاف هذا والمضاف إليه ببعض الأمور. قال وهو شبه، والمراد به المصدر. ما هو شبه الفعل؟ المصدر. واسم الفاعل. قال والمضاف إليه، إذن يجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بشبه الفعل، ومن شبه الفعل المصدر واسم الفاعل. قال والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به، يعني الآن يكون المضاف قد عمل، لا في هذا يعني هو معمول، لأن الآن المضاف يعمل هو فقط يجر فقط، يعني بالنسبة لل لا إذا كان مفعوله أو كان نعم هذا شيء آخر سيأتي، لكن هنا المضاف مضاف إليه، المضاف المضاف إليه. طيب المضاف شبه فعل، المصدر واسم الفاعل، المضاف هذا الذي هو شبه الفعل يكون قد عمل في معمول، معمول له، مثلا يكون قد نصبه مثلا أو رفعه، هذا المعمول يؤخذ ويؤتى به هنا هو معمول للمضاف ويؤتى به بينه وبين المضاف إليه. ما حكم هذه المسألة؟ عند الكوفيين يجوز اختيارا وعند البصريين ضرورة. قال بما نصبه المضاف من مفعول به، إذن يفصل بإيش؟ بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، لأن بدأ يبين بعض المعمولات. قال بما من مفعول به أو ظرف أو شبهه، والجر والمجرور شبه المضاف الظرف. قال فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف، بمفعول المضاف أي أن المضاف نصب المفعول به. قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر شركاء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قراءة غريبة متواترة ما أعرف قراءة الجمهور. ذلك زين الشيء دوهن لكن صغير صيغة الفعل قاتلوا أولادهم شركائه. طيب هذا قتل، إيش هذا؟ مصدر. إذن المصدر مضاف، هذا مضاف وهذا مضاف إليه. قتل شركائهم، قتل شركائهم أولادهم، كان هذا قتل شركائهم أولادهم. فأولادهم مفعول به، مفعول به للمصدر. طيب جاء المفعول به وفصل بين المضاف والمضاف إليه. هذا عند عند الكوفيين جائز، وعلى هذا لا إشكال. البصريون قالوا لا في الضرورة فقط. طيب وهذا القراءة التي هي قراءة متواترة انصدموا بها، فماذا قال؟ قال ولما تبعهم الزمخشري رد قراءة ابن عامر الآتية مع تواترها، وشرط الفصل مطلقا إلا أن يكون المضاف إليه ضميرا لأنه لا يفعل، لا يفصل من عامله. وكذلك جرير رحمه الله قال ابن الجزري رحمه الله تعالى واختلفوا في وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد. قال فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء من زين ورفع لام قتل زين قتل ونصب دال أولاده وخفض همزة شركائه. يهجم عليكم النوم في هذا، يهجم عليه أنت. قال وخفض همزة شركاء بإضافة قتل إليه، قتل إلى إلى شركاء. نحن قصدنا من أجل الرد. قال وهو فاعل في المعنى، ما هو؟ لا كيف قاتل لازلنا فيها، قلنا هذا يعني شبه الفعل فاعل في المعنى. وقد قال وقد فصل بين المضاف وهو قتل وبين شركائه وهو المضاف إليه بالمفعول وهو أولادهم. قال وجمهور نحاة البصريين على أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. كأنك تدرس الآن نحو في أي كتاب نقرأ؟ قراءة العشر. قال وجمهور حتى البصري على أن هذا لا يجوز إلا في دورة الشعر، وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك، وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك، حتى قال الزمخشري والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركاء مكتوب بالياء، يعني حمل ابن عام أو هذا يعني أنها رسمت بالياء. قال ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء، لأن الأولاد شركاء في أمواله لوجد في ذلك مندوحة، هكذا يقول. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، قال يقول لو جر يعني كان أحسن له، ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء قتل أولادهم شركائهم، لأن الأولاد شركاء من؟ الآباء. يقول قتل أولادهم شركائهم، يعني قتل هؤلاء المشركون زينوا للآباء قتل أولادهم وأولادهم شركائهم. انظر كيف يقول، يعني يقول كان أحسن له، يعني على طريق أنها سخرية. الله المستعان. الزمخشري قال قلت والحق في غير ما قاله الزمخشري، ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي. قل لو قرأ القرآن ما تأخذ هكذا. وهل يحل للمسلم من القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ حتى ولو وجد كتابة، القراءة مأخوذة بالنقل لا بالكتابة، لا ما يوافق كما. بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارا. إذن ابن الجزري أخذها بقول كوفي. قال وفاعل المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارا، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر، وفي ذلك دليلا يكفي في ذلك دليل هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر، كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، وطبقة التابعين ما هو بعيد، كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب، ابن عامر عبد الله بن عامر رحمه الله. فكلامه حجة وقوله دليل، لأنه كان قبل أن يوجد اللحن، يعني هذه القراءة، ويتكلم به، فكيف قد قرأ بما تلقى وتلقن وروى وسمع ورأى، إذ كان كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه، وأنا رأيتها فيه كذلك، مع أن قارئها لم يكن خاملا ولا غير متبع ولا في طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه، يعني من مشهور كبير القصيدة من الأقطار، من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب، قد كان في مثل دمشق، في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة وفيها الملك والمأتى إليه من أقطار الأرض في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين. وهذا الإمام القارئ يعني ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح، قضاء دمشق يعني مقرئ وقاضي، يعني قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي، أحد عجائب الدنيا والوفود به من أقطار الأرض لمحل الخلافة ودار الإمارة. هذا ودار الخلافة الحقيقة حينئذ بعض هذا الجامع، ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة. قد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته 400 عريف يقومون عنه بالقراءة، 400 يعني بالنيابة عنه. ولم يبلغ عن أحد من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورائهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من قراءته، ولا طعن فيها ولا أشار إليه بضعف. ولقد كان الناس بدمشق وسائر سائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر، ولا زال الأمر كذلك إلى حدود 500. وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة، وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة، هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة، وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد 300. قد عد ذلك من سقط، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير، حتى قال السخاوي قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر، ولله در إمام النحاة أبي عبد الله بن مالك رحمه الله حيث قال في كافية الشافية، الكافية الشافية التي هذه الخلاصة منها، وحجتي قراءة ابن عامري فكم لها من عاضد وناصري، يعني حجته على هذا، إنما هنا اختصر. قال وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة فهو منقول الفصل من كلام العرب من فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى أيضا، أما ما وردوه في كلام العرب قد ورد في شعرهم كذلك أنشد من ذلك السيبوي والأخفش، يعني في كلام العرب وشعر وأبو عبيدة وثعلب وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به عن كتابنا على المقصود، وقد صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، هذا سيأتي أيضا الشاهد، تاركوا لي صاحبي، تاركوا صاحبي أصلا، تاركوا صاحبي، تاركوا صاحبي لي، ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوي، ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز، وقرئ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، المهم هذا قد ثم بدأ كذلك يخرجها وبقي كلام طويل، يعني كيف خرجها وكيف وفي هذه الطبعة 362 المجلد الثاني أي سورة الأنعام تكون مستند ها؟ تكون مستند للنحاة المفروض أي لا بعضهم هذا يعني يأخذ بالقاعدة قاعدة معينة فإذا واجهه شيء يخالف القاعدة بدأ يحول النصوص وهذا الخطأ، طريقة السلف ليست على طريقة السلف إذا ورد الدليل يعمل به ويعتبر لا يحرف الدليل لأجل القاعدة التي سار عليها الذي يعمل بها، وهذه طريقة أهل البدع، هي هذه مصيبة أهل البدع والقاسم على ظهورهم يعني أنهم إذا واجهتهم النصوص ها لا يسلمون لها يردونها ويحرفونها. قال في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر شركاء ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف إليه الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها، ها من هو معنا مشاهد ها يوما بين المصدر ترك ومعموله لأن نفس ترك يوما وهذا يكون ظرف متعلق بالمصدر ترك نفسك. قال ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنصب وعد وجر رسل انظر ما قرأ بها قد أشار إليها من الجزري رحمه الله لكن ينظر. إذن الشاهد مخلفة الآن مخلف اسم فاعل كيف كان اسم فاعل أبلى ونعرف اسم الفاعل على فاعل كيف اسم فاعل لماذا ونحن نعرف اسم الفاعل هكذا فاعل ضارب قائم من أخلف هذا من الرباعي فما زاد عليه معروف القاعدة اسم الفاعل من الرباعي فما زاد عليه يكون على صيغة المضارع ما يبدأ الحرف المضارع ميما مضموم وكسر ما قبلها، هذا من حيث الصياغة. لكن هذه هي القاعدة في مجيء اسم الفاعل من الزائد على الثلاثي، يعني الرباعي فما زاد عليه، فصار مخلف وعده رسله، يعني مخلف مضاف ورسله مضاف إليه، ووعده مفعول به، لا ما هو مفعول، مفعول به لمخلف لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفصل هنا بالمفعول، مفعول المضاف الذي هو مخلف بين المضاف والمضاف إليه، واضح. قال ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء عند البخاري: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الشاهد يا سلطان، أين؟ أين الضمير؟ بين لكن إيش هذا وهذا؟ إيش تارك؟ ما هو اسم فاعل؟ هل أنتم تاركوا صاحبي؟ تارك اسم فاعل لكنه جاء بصيغة الجمع. لأن يعني اسم الفاعل إضافة كما تقدم معنا في باب الإضافة. هل أنت تارك صاحبي؟ هل أنت تارك صاحبي؟ هل أنتم تارك؟ وما الدليل على أنه مضاف؟ نون تاركوا، كان تاركوني تاركون، فحذفت النون للإضافة كما هو معلوم. مسلمو اليمن، ضاربوا زيد، فهنا فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو شبه الظرف. قال وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره. وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم، أيضا هذا اختيار. حكى الكسائي: هذا غلام والله زيد. الشاهد يا عبد الرزاق، أين غلام مضاف زيد وفصل بينهما والله؟ أيضا هذا وارد عن العرب، إذن كيف يقال الضرورة؟ في الضرورة قد جاء في الاختيار. قال المصنف: ولم يعب فصل يمين، وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء. إذن هذا الآن المسألة الأولى، الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف، بمعمول المضاف. الكوفيون يقولون هذا شائع معمول به مختار، البصريون يقولون ضرورة. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى، الآن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير معمول، بغير معمول المضاف، يعني بشيء أجنبي. ما معنى أجنبي؟ ليس معمولا للمضاف، ليس معمولا للمضاف. هل هذا جائز؟ أما هذا ضرورة، أما هذا كما ترى قال واضطرار وجد، قال إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف. ما معنى بأجنبي من المضاف؟ ليس معمولا له. وبنعت المضاف وبالنداء، يعني ينعت المضاف ثم يؤتى بالمضاف إليه، هو بالنسبة للمضاف إليه أجنبي بالنسبة للمضاف. قال فمثال الأجنبي قوله: كما خط الكتاب بكف يوم، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، ففصل بيوما بين كف، ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخط. ما هو شاهد خط؟ خط الكتاب. بكفي ها يوم من ها هذا يوم أجنبي عن المضاف. هذا مضاف وهذا مضاف إليه. طيب الآن فصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي. المسألة الأولى أن يكون هذا الفاصل معمول لمن؟ المضاف معمول له. ما نعمل إما مفعول به إما ظرف متعلق به إما جر مجرور متعلق به. هذا معنى يعني أنه متعلق معمول له مفعول به أو متعلق به. طيب هذا أجنبي قال لأنه معمول لخط. خط الكتاب يوما فيوم متعلق به خط. خط الكتاب هذا جائز في الاختيار؟ ها؟ جائز في الاختيار؟ ف ضرورة ما في حل للنوم؟ كل يوم يهجم ها؟ ولا أزيل العمامة هكذا حتى لا يختبئ النوم تحت. قال ومثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. من ابن أبي قال ومثال النعت. أيش مثال النعت؟ ها عندك عبد الرحمن. نعم مثال أنه الذي يفصل بين المضاف والمضاف إليه النعت. نقول أي مضاف إذا رأيت شيء مشكل علي لا تستسلم له إياك والاستسلام. لا تسلك في سبيل العلم الاستسلام بل الهجوم. فأتي إلى الشاهد وانظر الشرح وخذ هذا الشاهد وقطعه فصل قسم طلع نزل حاول حتى تفهم. إذن هذا مضاف وهذا هكذا أقول مضاف إليه. ما هو المانع؟ أي وسيلة تعينني على الفهم أسلكها. وهذا هذا النعت. إذن فصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت. هل النعت الآن معمول للمضاف؟ لا ليس معمولا يعتبر أجنبي لأنه ها نعت لمن؟ لهذا من أبي طالب من شيخ الأباطحي. والشيخ الأباطحي هذا سيأتي. قال الأصل من ابن أبي طالب من شيخ الأباطحي. قال هذا قاله معاوية رضي الله عنه حين اتفق ثلاثة من الخوارج على قتله وقتل علي وعمر بن العاص سمعوه رضي الله عنه. قال فسموا سيوفهم قاتل الله الخوارج. إذا ما رضوا عن هؤلاء فمن سيرضوا؟ تعجب لما يقول الحاكم الفلاني مرتد كافر حلال الدم لو كان من المسلمين. هذا عندهم يعني من الورع يعتبر الحكم على حكام زماننا بالردة. يعني هذا عندهم شوية هذا قد تجاوزوا كفروا الصحابة. قال فسموا سيوفهم وتوعدوا لسبع عشرة ليلة من رمضان. حتى يكون الأجر عظيم، يزداد أجرهم. فلما خرج علي كرم الله وجهه لصلاة الفجر أثناء اجتهد، ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي، هذا الذي يعني معروف قصته وماذا أراد، لأنه تزوج امرأة خارجية، تزوج امرأة خارجية. ها؟ هو من مراد الله أعلم، هو قبيلة، لكن هل كان، لأنه هذا في الكوفة، وين علي كان؟ كان في الكوفة، والخوارج أنا ذا كانوا هناك في حرورة في مناطق الذين فلتوا، هم هؤلاء من بقايا من فلت بعد، ها؟ لا بعد النهروان، لأن علي قتلهم استأصلهم فبقي يعني بعضهم وفروا، فروا وهربوا ثم عادوا ورجعوا وانتشروا وبدأوا يعملون. قال طيب ما هو، فثمن لعلي رضي الله عنه وخارج إلى صلاة الفجر فضربه، ضربه على رأسه. قال وأما معاوية فضربه صاحبه فأصاب أوراقه وكان سمينا فقطع منه عرق النكاح فلم يولد له بعد ذلك، يعني ما أصابه في عرقه. وأما عمرو فاشتكى تلك الليلة فلم يخرج إلى الصلاة، لأنهم يعني توعدوا أن يكون هذا كل واحد يخرج صاحبه في صلاة الفجر، هذا عند أن تواعدوا وأرادوا أن ينفذوا في ذلك الوقت، ولهم بقوا أياما يسافرون، يعني علي في الكوفة ومعاوية في الشام، وعمر بن العاص كان في مصر أو لا زال في الشام ينظر. قال فلم يخرج للصلاة وأنا برجل من بني سام يقال له خارجة، فضربه الرجل فقتله، فلما أخذ أخذ، يعني أخذوه، وسمعهم يخاطبون عمر بالإمارة، يا أمير أيها الأمير. قال أو ما قتلت عمرا؟ قالوا بل خارجة. قال أردت عمرا وأراد الله خارجة، صار مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجة. إذن هنا يقول نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي طالب، من هو؟ لا كيف من علي، ما تعرفه من أبي طالب من هو؟ بل المرادي سيفه يعني قتل عليا، يقول أنا نجوت والمرادي قتل من؟ قتل عليا من ابن أبي طالب. وما صفته؟ شيخ الأباطح، وأي أباطح؟ أطحى مكة، يعني يقول هذا شيخ قوم يا شيخ من مشايخ قريش، هذه وصف، هذا وصف لعلي. الشاهد النحوي، ها؟ قال وقوله ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيميني أصدق من يمينك مقسمي، الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك، بيمين أصدق من يمينك مقسمي. بماذا فصل هنا؟ ها؟ وهو يمين مقسم، هو بيمين، لأن بيمين مقسم أصدق من يمينك، فأصدق من يمينك نعت ليش؟ لا مقسم، يعني يمين مقسم أصدق من يمين، هكذا قال. ثم جاء بأصدق وفصل به بين اليمين والمقسم، يمين مقسم. قال ومثال النداء، أيش مثال النداء؟ الفاصل. قوله وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجير تهلكة والخلد في سقري، وقوله كأن بردوم أبا عصام زيد حمار دق باللجام. قال الأصل وفاق بجير يا كعب، لأن كعب هنا منادى، وفاق كعب بجير منقذ لك من، يعني وفاق بجير، وفاق مضاف وبجير مضاف إليه، وفصل بينهما النداء يعني المنادى بكعب. قال بجير بالجيم صغرا أخو كعب بن زهير صاحب بانة سعاد، يحرض به كعبا على الإسلام لأنه أسلم قبله، يعني يقول وفاق بجير يعني وافق أخيك أو وافق أخاك بالإسلام، فإنك إذا أسلمت أنقذك الله، أو هو يريدك أن تسلم كما أسلم لكي تنقذ نفسك من عذاب الله. لذا قال وفاق بجير يا كعب، وفاق مصدر بجير مضاف إليه، ففصل بين وفاق وبجير بنداء. طيب وقوله كأن برذوم أبا عصام زيد حمار دق باللجام، شاهد كأن برذوم زيد يا أبا عصام، كأن برذوم ما برذونة عندكم برذون؟ نعم برذوم هذا مصحف. وبرذون كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق باللجام، يعني يشبه البرذون بالحمار الذي وضع عليه اللجام، يعني يذكر المعنى لكي يسهل الفهم. كأن برذون أبا عصام زيد، إذن برذون ما هو البرذون؟ لا ما هو خيل، هاي برذون كما جاء أن عمر ركب على برذون فجعل يتبختر فنزل عنه، هي نوع من يعني تشبه الخيول، تشبه لكن في مشي خفة وحركات يعني يعمل تحرك. إذن قال هنا فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز، كيف سيكون تقدير الكلام؟ أجز فصل مضاف شبه فعل، يعني إذا كان المضاف شبه فعل، ما هو شبه الفعل؟ المصدر اسم الفاعل. أجز فصل مضاف شبه فعل، الفصل بينه قال ما نصب مفعولا أو ظرفا أو ظرفا، يعني افصل بين المضاف الذي هو شبه فعل والمضاف إليه بما عمل فيه المضاف من مفعول به أو ظرف أو جار ومجرور، ولم يعب فصل يمين، أيضا قد جاء الفصل به باليمين بين المضاف والمضاف إليه. واضطرارا وجد بأجنبي، لكن هذا في أيوة خلاص ضرورة، لكن في الفصل بأجنبي في لا ذاك تقدمت في يعني في أي حالة إذا كان المضاف لا يعمل في المفصول أو هذا الفاصل، هذه مسألة أخرى، هل أنت تعتبر إعادة المسائل الأولى إذا كان هذا الفاصل معمولا للمضاف. المسألة الثانية إذا لم يكن معمولا، إذا قال بأجنبي خلاص شوفنا أنه أجنبي أو بنعت أو نداء. نعم انظر هل ورد، لأن الذي مر بنا الآن أكثره في المصدر واسم الفاعل شواهد.